نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد اليوم نتكلم عن وصف للحج والعمره. هذا الوصف طلبه بعض الاخوه، ماذا يفعل المعتمر والحاج؟ بدايه نقول ان للحج والعمره مواقيت زمانية ومكانية. فأما المواقيت الزمانية فبالنسبة للحج فهي الأشهر تبدأ من شوال وذي القعدة وذي الحجة، العشر ليالي بتوع ذي الحج، يبقى ده اسمه ميقات زماني بالنسبة للحج. شوال، ذي القعدة، العشر من ذي الحج، العشر ليالي. وأما بالنسبة للعمرة فليس لها ميقات زماني محدد، فهي جائزة أو يجوز أن نعتمر في أي وقت من أوقات السنة. وأما عن المواقيت المكانية والمكان الذي نبدأ منه الإحرام، وبالنسبة لنا في مصر رابط التي كانت تعرف بالجحفة، ثم بعد ذلك خربت هذه البلد وحل محلها رابع. إذن هذا ميقاتنا في مصر، فمن خرج من مصر قاصدا العمر أو قاصدا الحج لا بد أن يهرم من هذا المكان إلا إذا مر على أي ميقات آخر، كأن دخل المدينة ثم أراد أن يحج أو أن يعتمر من ميقات المدينة، يبقى هو المسمى بذي الحليفة وهو الذي يعرف بأبيار علي. تعالوا بنا نتحدث عن العمرة. من أراد أن يخرج معتمرا فإذا وصل إلى الميقات في أي وقت من أوقات السنة، إذا أراد أن يخرج للعمرة ووصل إلى الميقات، عند الميقات يغتسل ويتطيب ويرتدي ثياب الإحرام وهو الإزار والرداء، ويتجرد من ملابس المخيطة، ويرتدي كما قلنا الإزار والرداء، ثم يصلي لله ركعتين ويدوي العمرة قلبا لأن النية محلها القلب، ويشرع له التلفظ لبيك اللهم عمر، ويحرم عليه أشياء كانت تحل قبل ذلك، منها أن يطأ النساء، منها أن يقص شعر، أن يحلق، أو أن يقلم أظافر، أن يرتدي المخيط، هذه من المحرمات، أن يضع الطيب، كل هذه من المحرمات التي كانت مباحة ثم حرمت. وأما بالنسبة للمرأة فإن كانت منتقبة وتخلع نقابها ولا يعني أن تكشف وجهها، ولكن أن تستر وجهها بشيء لا يلامس الوجه. وقلنا قبل ذلك إن جاءت بكاب وهو يعرف هناك وأسدلت ساترا من على رأسها فلا يدخل ذلك إحرامها، وتخلع القفازين، والمرأة ترتدي المخيط كما شاءت، لا حرج في ذلك. فإذا ما بدأ من الميقات يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هكذا كان يلبي النبي، وكان الصحابة يلبون خلف النبي بهذا. فإذا ما وصل الركب إلى مكة، وصل المكة، فبعد أن يذهب إلى الفندق ويضع متاعه يدخل إلى البيت، يدعو لمكة ويدعو لنفسه، ثم يبدأ الطواف لمعتمر. والعمرة هي طواف وسعي وحج، بس ثلاث حاجات معه الإحرام من الميقات. يبقى العمرة أربع حاجات: إحرام من الميقات، طواف، سعي، حلق أو تقصير، أربع أشياء. انتهيت من الإحرام وصلت إلى مكة، تشرع في الطواف، والطواف يبدأ من الحجر الأسود. إن استطعت أن تقبل، إن استطعت أن تلمس، إن لم تستطع فتشاور عليه، تشاور إليه، بسم الله الله أكبر، تشاور إليه، ثم بعد ذلك تجعله على يدك اليسرى وتشرع في الطواف. طالما أنه طواف يعقبه سعي يبقى بتعمل مجموعة سنن معينة. الطواف يا جماعة كالصلاة، يشترط فيه ما يشترط في الصلاة إلا أشياء، منها أن تستر العورة، العورة تحتك تكون مستورة، منها أن تكون متوضئا، فلو نقض وضوءك فعليك أن تخرج للوضوء من جديد ثم تعود لتكمل، لتبني على ما قد قدمت. عملت شوط شوطين ونقض وضوءك، يبقى حترجع تتوضأ وتأتي لتكمل ثلاثة أربعة خمسة وخمسة. من سنن الطواف الرمل، أقلنا أن هذا هو والإضباع من السنن في الطواف، خاصة الإضباع وهو سنة في الطواف الذي يعقبه سعي. الإضباع معناه أن تظهر الكتف الأيمن، أن تظهر الكتف الأيمن، هذا اسمه الاضباع، وهذا في الطواف الذي يعقبه السعي. لما طواف من غير سعي لا يشرع لك ذلك. أما الرمال ففي الأشواط الأولى تسارع في طوافك، هذا يسمى رمل. طيب، نبدأ الطواف، تجعل البيت على يدك اليسرى، يحضر عليك أن تدخل إلى حجر إسماعيل وهو من الكعبة. فلو دخلت في طوافك من حجر إسماعيل فهذا الشوط لا يحسب، ده ما يتحسبش، يبقى لازم من خارج حجر إسماعيل. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لعائشة ذلك وعلل أنه لم يهدم الكعبة ليبنيها ويدخل فيها هذا الجزء المسمى بحجر إسماعيل، علل ذلك بأن قومك حديث عهد بالكفر، لولا هذا لم يستوعب هذا وينقلب بعد أن دخلوا إلى الدين لعدم استيعابهم هذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فلما كانت خلافة عبد الله بن الزبير فعلها، نقض الكعبة وبناها على أسس إبراهيم وأدخل فيها الحجر. فلما انتهت خلافته وقضي عليه في زمن الوليد بن عبد الملك أعاد بناءها وأخرج الحجر، وكان دائما يأسف على هذا الفعل الذي فعل ويتمنى أنه لم يفعل وأبقاها على بناء عبد الله بن الزبير الحجر من الكعبة. فإذا أردت الطواف لا تدخل من الحجر ولكن بعد الحجر 7 أشواط. يا جماعة عليك أن تحذر أن تضع يدك في أثناء طوافك على الشازروان. الشازروان هذا جزء من أساس الكعبة، يبدو ظاهر عن الكعبة وهو من الكعبة. البعض يحط يده كده على الحيطة وهو ماشي على حائط الكعبة في طواف، نقول لا، لابد أن يكون جسمك كله خارج الكعبة بما في ذلك الشازروان لأنه من الكعبة. الجزء اللي في الأسفل عامل السيرف بتاع المسجد، السيرف اللي بتعمل في الحيطان بيبقى بارز كده، اسمه الشازروان. الطواف إياك والمزاحمة والمشاجرة كما يحدث عند الحجر الأسود من شجار ومزاحمة واختلاط بين الرجال والنساء، فكل ذلك يكره. فإذا ما أنهيت الطواف 7 أشواط تسبح فيها وتدعو الله تعالى، فإذا ما أنهيت ذلك ذهبت إلى مقام إبراهيم فجعلته بينك وبين الكعبة وصليت ركعتين. فإن لم تستطع للزحام فليكن في حجر إسماعيل، فإن لم تستطع للزحام فليكن في أي مكان في المسجد. بعد أن تنتهي تشرب من ماء زمزم وتصلي ركعتين في حجر إسماعيل وتدعو الله تعالى خاصة تحت الميزان. الميزان ده المزراب اللي جاي من فوق الكعبة كده وهو في حجر إسماعيل، هذا مكان استجابة الدعاء كمان. كذلك أن تدعو الله عند باب الكعبة، ده مكان تتعلق بالأستار وتدعو الله تعالى، مكان استجابة للدعاء. ويسن لك أن تتمسح بيدك في الركن اليماني، الركن اليماني، ولا تقبل، فالتقبيل إنما يكون للحجر الأسود. بعد أن تنتهي من الطواف ومن الدعاء ومن الشرب من ماء زمزم تدخل إلى السعي. تدخل من باب الصفا وتقف هناك مرددا إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم تبدأ بعد ذلك بالسعي. والسعي إنما هو 7 أشواط بين جبل الصفا وجبل المروة، لا يشترط فيه الطهارة، لا تشترط الطهارة في السعي. فمن نقض وضوءه لا حرج أن يكمل بخلاف الطواف. إذا أذن عليك أقيمة الصلاة سواء كنت تطوف أو كنت كنت تسعى تصلي ثم تبني، ثم تبني على ما فعل تكمل، يعني تبدأ من الصفا، تسعى تمشي إلى مكان الهرولة، وهذا المكان ميز بلون أخضر، تهرول في هذا المكان حتى تصل إلى منتهى لتكمل السير. إذا ما وصلت إلى المروة فهذه واحدة، فإذا عدت من المروة إلى الصفا فهذه الثانية، فإذا فعلت ووصلت إلى المروة هذه السادسة، ثم عدت إلى الصفا الرابعة، إلى المروة الخامسة، إلى الصفا السادسة، إلى المروة السابعة. إذا تبدأ بالصفا وتنتهي عند المروة، بعد ذلك إما أن تحلق وإما أن تقصر، والحلق أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بارك الله في المحلقين، وفي الثالثة قال والمقصرين. بالنسبة للمرأة إنما شعارها التقصير، يعني تقصر المرأة تأخذ كده قدر أمنة من شعرها تقصير، إنما الرجل الأولى بحق الحلق، فإن لم يستطع فيبقى التقصير ولا حرج، فإن كان أصلعا أولى شعر في رأسه يبقى يجري الموس على رأسه، حيجري الموس على رأسه، كده بتكون العمرة قد انتهت، انتهت صحيح، انتهت صحيح. فمن أتى بواحد من المحجورات، حلق شعره، قلم من أظافري، أخذ من أظافري، ارتدى المخيط، مثل هذه الأمور، قبل امرأته، كل هذه هي من المحرمات التي تجبر بدم، لازم يذبح لها، إلا إذا وطأ امرأته، إذا وطأها فسد الحج أو فسدت العمرة وأكملها، وعليه القضاء، وعليه أن يذبح جمل بسبب إفساده بالوطء وهو الإدخال، فإن لم يجد يبقى بقرة، إن لم يجد يبقى بقرة مكان الجمل. دائما أفسد عمرته بالوطء، أو أفسد حجه بالوطء، هل يجوز له أن يعدد العمر، أن يفعل عمرة ثانية؟ جمع الحنابلة المذهب يفتوا أن هذا لا يجوز، وأن الرجل إن أراد أن يفعل عمرة ثانية لابد أن يخرج من مكة إلى أي بلد أخر، روح المدينة هو راجع، ممكن أن يفعلها مرة ثانية. أما عند الشافعية فقد صرح النووي بمشروعية تعدد العمرات والطواف في كتاب الإيضاح في مناسك الحج والعمرة، وقال يستحب للحاج بعد أن ينتهي من حجه أن يكثر من الطواف والعمرات. فإذا أراد أن يفعل عمرة ثانية يبقى يخرج إلى الحج، يخرج من مكة يروح على أقرب مكان للحج اللي هو يا جماعة عندنا هناك مشهور أو التنعيم، ماشي، الجعرانة والحديبية، هي الأماكن الثلاثة بتاعت الحج، بتاعت الإحرام بالعمرة مرة، ولكن بنقول الجعرانة التنعيم هي أشهر هذه الأماكن، والوصول إليها أمر سهل، فيصل إلى التنعيم ليغتسل، يرتدي ثياب الإحرام، يصلي ركعتين، يهل بالعمرة لبيك اللهم عمرة، ويجمع النية بقلبه، ثم يفعل ما قلنا ليؤدي عمرة ثانية. هل يجوز له أن يعتمر عن أبيه أو أمه؟ نعم يجوز ذلك، بشرط أن يكون قد فعل عن نفسه، عملها عن نفسه كده يبقى لا حرج في أن يفعلها عن أمه أو عن أبيه، بشرط أن يكون أباه أو أن يكون أبوه أو أمه في حالة عجز لا يستطيع الخروج، أو مات إنما ما زال الأب والأم في سن صغير ويستطيع الخروج إلى الحج والعمرة ما ينفعش الإنابة. الإنابة للعجز فقط لا. طيب هذه العمرة، أما عن الحج بنقول أول حاجة الحج ليه ميقات زماني ومكاني زي ما قلنا قبل كده. الميقات الزماني هيبقى شوال ذي القعدة، العشر ليالي من ذي الحج. ليه قلنا العشر ليالي؟ لأن عندنا الوقوف بعرفات يا جماعة ده يوم تسعة، مش كده؟ بنقف من يوم تسعة، وآخر وقت للوقوف بعرفة فجر يوم عشرة. عشان كده قلنا ايه؟ فجر يوم عشرة والليل سابق للنهار. فانت بتقف من يوم تسعة الى جاز لك ان تقف الى فجر يوم عشرة، يعني تاخد ليل عشرة كله. عشان كده قالوا والعشر ليالي من ذي الحج. اراد رجل ان يحج وجاء في ذي القعدة وخرج حاجا وصل الى رابط، وفي هذا الميقات اغتسل، خلع المخيط، تطيب، ارتدى ثياب، صلى ركعتين، نوى الحج وقال لبيك اللهم، ونقف هنا ونقول شكل الحج. عندنا ثلاث اشكال للحج، هم اربعه. الحج ان ينوي حج التمتع، ينوي الحاج حج التمتع. تمتع يعني ايه؟ يعني هيعمل عمره وبعدين يتحلل وبعدين ينوي بالحج في يوم الترويه. دي وقت اسمه تمتع. او القران انه ينوي الحج والعمره مع بعض. واركان العمره اللي احنا اتكلمنا عنها تدخل في اركان الحج. فكانما يطوف طواف واحد، هيسعى سعي واحد، يحسب هذا من الحج والعمرة معا. النوع الثالث اسمه الإفراد، وقد أفرد النبي صلى الله عليه وسلم الإفراد لينوي الحج ويظل في إحرامه حتى ينتهي من الحج، ثم يخرج بعد ذلك إلى الحل ليفعل العمرة، ينوي العمرة ويدخل عليه، اسمه إفراد. يبقى عندي تمتع وعندي قران وعندي إفراد وعندي إطلاق. إنك تقول نويت الحج كفلان كما فعل علي عندما جاء من اليمن. سيدنا علي دخل على السيدة فاطمة، وجدها قد تطيبت وتزينت، فأنكر عليها ذلك، أنكر عليها هذا التطيب وهذه الزينة لأنه لا يجوز للحج، فأخبرته أنها متمتعة وأن النبي أمرها بذلك. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفسر، فوجد أن النبي قد نوى إفرادا. لماذا؟ لأنه كان قد ساق الهدي، جاي معه من المدينة الهدي. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا نعم، ولكن لم يحج. عشان كده الاختلاف بين الإفراد وبين التمتع، وين الإفراد والتمتع؟ فحج النبي كان إفرادا أيا كان. فلما سأل علي، علي جاء بالهدي من اليمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله عن نيته بما أحرم، قال أحرمتك إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر عليه ذلك، ولكن أمره ألا يتحلل بعمرة اللي هو حج التمتع كما. إنما اختلف أهل العلم في أيهما أفضل، وكثير من أهل العلم على أن التمتع هو أفضل، والشافعي على أنه الإفراد. ولكن على كل، إحنا هنعمل الحج التمتع. الرجل ده في الميقات، في الميقات وخلع المخيط وارتدى ثياب الإحرام اللي هو الإزار والرداء المرأة على ثيابها، وصلى ركعتين، ونوى في قلبه أن يكون معتمرا، وقال لبيك اللهم عمرا لأنه متمتع، ودخل إلى مكة. أول حاجة هيعملها هيطوف بالبيت، ثم يسعى، ثم يحلق، يعني يعمل العمرة ويتحلل، يبلع ويرتدي ثياب، ويتمتع في مكة كتمتع أهله من جماع، كتمتع أهل مكة من جماع وأكل وشرب إلى غير ذلك. رجل ده وصل واحد شوال، واحد ذي الحجة. قبل ذلك لا حرج، عمل العمرة تحته، وبعدين تحلل. والعمرة قلنا ايه؟ ينوي من الميقات، هيطوف، هيسعى، هيعمل ايه؟ هيحلق او يقصر، وكده خلص العمرة. يقضي هذه الايام في مكة متمتعا بالصلاة، فاعلا للخير، عزل من المدينة الى غير ذلك ما شاء. لو كان هذا الراجل قارن او كان مفردا، الطواف ده كان يسمى طواف القدوم، لو تحية البيت بالطواف، ولكنه أصبح ركن من أركان العمرة في التمتع. طيب خلص لغاية ما جينا في يوم التروية، يوم التروية ده يوم 8 من ذي الحجة، يدخل إلى الفندق ويغتسل ويرتدي ثياب الإحرام. يبقى هنا الإحرام في الحج من الفندق نفسه، بخلاف العمرة لازم تطلع فيها الحج. نوى أن يحرم ثم يأتي إلى الكعبة يطوف ويسعى، لأن أراد أن يقدم السعي هيطوف ويسعى، يبقى خلص كده ركن من أركان الحج وهو السعي. ثم يخرج بعد ذلك إلى منى، حيبيت فيها، وبعد يصلي الظهر في نمرة، الظهر والعصر جمع تقديم، وبعدين يطلع على عرفة، حيقعد في عرفة إلى غروب الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بالناس الظهر والعصر جمع تقديم في نمرة، ثم خرج إلى عرفة، وبقى هناك في عرفات إلى يا جماعة إلى غروب الشمس، ثم أفاض أو يفيض الحاج، ينزل من عرفات إلى المزدلفة، والمزدلفة المبيت فيها بين السنية والوجوب عند أهل العلم، ورجح النووي الوجوب، فمن تركها يجبر الواجب بدم، يبقى الدماء عندنا بسبب فعل محرم أو بسبب ترك واجب، إنما الركن لا، الركن لا يجبر، لازم تجيب وترجع تجيب. طيب هل لابد من الليل إلى الصباح في المزدلفة؟ لا، جاز لك أن تترك المزدلفة بعد نصف الليل ولو بدقائق، المهم تقضي فيها بعض الوقت إلى ما بعد نصف الليل لمن أراد، ولكن المشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم في هدي أنه ظل بها إلى إسفرار النهار، إلى الإسفار يعني حين الغروب، ثم عاد ورجع إلى منى. يسن لم الحصيات من المزدلفة، انت هتوصل المزدلفة هتصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، على ما توصل بعد العشاء هتنام، واللي عايز يتحرك بعد منتصف الليل لا حرج، وجاز أن يرمي من بعد منتصف الليل، إنما المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك مزدلفة بعد أن وقف بالمشعر الحرام يدعو الله تعالى ويذكر الله تعالى حتى نورت الدنيا فتحرك إلى أن وصل إلى منى. وفي منى يا جماعة في عندنا الجمرات الثلاثة. الجمرة التي تلي مسجد الخيف اسمها الجمرة الكبرى، ثم الوسطى، ثم الصغرى المسمى بجمرة العقبة، وهي أقرب الجمرات إلى مكة. وهذه التي ترمى في يوم النقل، يبقى برمي في هذا اليوم 7 حصيات برميها في جمرة العقبة الصغرى. الرمي يا جماعة يبقى ب7 مرات، ما خدهمش كلهم وارميهم رمية واحدة، لو فعلت ذلك تحسب واحد، ولكن مرة الثانية ويغلب على ظني أنها وقعت في المرمى. وهذا الرمي يكون باليد، واحد بيلعب كورة شطرة ما تنفعش، واحد تاني حطها في نبلة ما تنفعش، واحد كسلان مش لغاية ما وصل للمرمى شكاك وحاططها بإيده ما تنفعش، لازم ترميها ويغلب على ظنك أنها تقع في المرمى. بعد ذلك بعد أن يرمي يفعل أشياء، الحاجات اللي متبقية الحلق، الذبح، طواف الإفاضة، ده عمل اليوم للأعمال التي تتم في هذا اليوم. فإن ذبح وحلق خلص يبقى اسمه التحلل الأول. التحلل الأول يعني إيه؟ يقلع بقى ثياب الإحرام ويلبس الجلابية البيضاء بتاعته، ثم ينزل إلى مكة ليطوف طواف اللي هي يا جماعة الإفاضة. وهنا في نقطة خطيرة جدا، يعني كان الواحد لما ذهب إلى هناك تجد الناس في طواف القدوم وفي طواف العمرة عبارة عن ملابس بيضة وفيها حتة سودة اللي ورثها في الإفاضة، ترى كلهم يفضل الدماغ بيضة والثياب بيضة، حاجة الحياة جميلة. بعد طواف الإفاضة أنت قد تحللت التحلل الثاني وجاز لك كل شيء، خلاص يبقى ده تحلل ثاني، ولا يبقى لك إلا أن تبيت في منى قبل غروب الشمس تكون هناك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود إلى منى يصلي فيها الظهر، ترجع منى البيت. وهذا في أقوال أهل العلم بين السنية والفرض والواجب، بين السنية والواجب، فالوجوب من يفعله ترك الوارد يجبر بدمه زي ما قلنا. طيب، واحد لم يرمي الجمار فالرجل ده عليه دم لأنه ترك واجب، فرمي الجمار واجب، رمي الجمال من الوجوب. طب واحد ما حلقش ورجع بلده، يبقى الحج بتاعه ناقص ركن من الاركان وهو الحلق، يحاول جاهدا ان يعود الى هناك وان يحلق، او لم يقف بالبيت طواف الوداع فهنا الحج بتاعه لم يكتمل. فان مات على ذلك قبل الحلق او قبل طواف الافاضه بنقول له الحج لا يكون صحيح، ولكن إن استطاع أن يذهب إلى هناك يقف بالبيت يبقى كده أكمل هذا الركن. عشان كده قالوا إن هذا الركن من تركه حجه لا يصح، ولكنه يعلق إلى مدى الحياة. هذا كلام النووي في المجموع، يظل هذا الركن يعلق عليه الحج فلا يصح إلا به، وجاز له في أي وقت من الأوقات. نعم، لا إنما لا، أن يذهب ليطوف طواف الوداع طالما هو يخرج. الرمي يجوز فيه الإنابة عند العجز، أنا مريض ولا أستطيع، امرأة عجوز أو رجل عجوز، جاز أن ينيب غيره في رمي الجمار. في أول أيام التشريق اللي هو تاني يوم العيد بنرمي الجمرات الثلاث، كل جمرة سبع سبع حصيات، يعني 21. تاني أيام التشريق اللي هو تالت أيام العيد كذلك، رابع أيام التشريق كذلك. إذا هذه مناسك الحج، يحضر على الحاج أن ينتف شعرا، أن يقلم ظفرا، أن يرتدي المخيط، أن يباشر امرأته، أن يقبلها، كل هذه، أن يضع طيبا، هذه من محظورات الحج. أن يترك واجبا، أن يقتل صيدا، يعني عندنا هناك الحمام ما شاء الله كثير، تأخذ لك وزين ولا بتاع، فهذا يحكم عليك، وده يا جماعة عليك فيه عليك فيه فدية، والفدية بتاعه بتاعته إذا كان الشيء ده له مثل تأتي بمثله، إذا كان ليس له مثل فتأتي بقيمته، وهكذا. كذلك لا تقطع شجر الحرم، تقطعش الشجر، الشجرة الكبيرة بقرة أو جمل، الصغيرة شاة. إذا يحضر عليك هذه الأشياء، فإن فعلت فتجبر بدم، بأنواع الدماء التي تكلمنا عنها قبل ذلك. طيب، إتيان الأركان لا بد من الإتيان بها. لو أن رجل قبل أو باشر امرأته فعليه دم، إنما لو جاء معها فأدخل فسد حجه، طب يعمل إيه لفسد حجه ده؟ يكمل الحج ويذبح جمل وعليه القضاء في العام التالي. طيب، لو أن هذا الرجل، خلي بالكم من المسألة الفنية في أول، رجل مر بعرفة باحثا عن شيء، فهل يحسب له ذلك وقوف بعرفة؟ نعم. لا، لو أنه أدخل إلى عرفة في حالة إغماء أو في حالة نوم، هل يحسب ذلك وقوفا بعرفة؟ نعم. الله إغماء، ما انت لسه قايل لي قبل كده ان لو دخل في اغماء في رمضان وظل مغشي عليه من الفجر الى الليل فهذا اليوم لا يحسب. ان مفيش نيه يا جماعه. طب ما هنا في عرفه مفيش نيه. مفيش نيه، ولكن نيه الحج من الميقات، ومش معناها ان كل ركن من الاركان يحتاج الى نيه، هي نيه واحده. عندما تقول لبيك اللهم ايه عمر أو لبيك اللهم حجا، التمتع الذي أنت تفعله يبقى عليك دم، عليك تذبح شاة. فإن لم تتمكن من ذلك يبقى في الحالة دي عليك صيام. كم يوم يا جماعة؟ 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجعت إلى بلدك. طب الثلاثة بتوع الحج إمتى؟ معادهم إمتى؟ في عندنا قولين لأهل العلم. القول الأولاني يوم 6 و7 و8، بس يشترط إنك تكون محرم، فتحرم بالحج من يوم 6 وتصوم 6 و7 و8، ده القول الأول في المذهب. القول الثاني هو قول عائشة عبد الله بن عمرو ومال إليه النووي، ألا هذه الصيام هذه الأيام تكون في أيام التشريق يا جماعة، في أيام التشريق، أول وتاني وتالت يوم من أيام التشريق، يعني تاني يوم العيد وتالت يوم العيد وربع يوم العيد، وهذه الأيام يحرم صيامها على غير المتمتع الذي لم يجد ثمن الشاة الذي تذبح، مفهوم؟ يعني في مصر هنا ما ينفعش تصومه، يحرم عليك ذلك. هناك وانت واجد للهدي وهتذبح ليس لك ان تصوم هذه الايام، يحكم عليك ذلك. فمن لم يستطع ولم يفعل يبقى هيصوم 10 أيام اذا رجع الى بيته، الثلاثه هو القضاء، قضاء لأن مكانهم ومعادهم فات، معادهم وأنت في الحج، إما أنك تبدأ من يوم 7 و8 و9 وإما أن تفعل في أيام التشريق والسبعة أيام المتبقية تفعلها إذا رجعت إلى بلدك. نعم 6 و7 و8، لأن أنت يوم 9 بالنسبة لك هناك رواب الرفعة على عرفة يحرم عليك الصوم. بعد أن تنتهي من الحج تذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم للزيارة وللصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وطالما أنت في مكة إياك ألا أو أن تترك صلاة لا تؤديها في المسجد الحرام ولا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا لعذر يمنعك لما في ذلك من الثواب العظيم. الثواب العظيم، فإن الصلاة في المسجد لا يعدلها صلاة في أي مسجد من مساجد الدنيا، المسجد الحرام ثم المسجد النبوي، وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه رحلة عظيمة، ندعو الله تعالى أن يوفقنا جميعا إليها وأن يرزقنا هذه الزيارة وأن يكررها لنا في كل عام حتى ننعم بهذا الخير العظيم الذي نراه ويراه المسلم إذا ذهب إلى هذه البلاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.